بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والإنسان، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول عداوة أو حول الإيجابيات المرتبطة بما ذكره الله سبحانه وتعالى عن عداوة الشيطان لنا، حيث يجعلنا هذا نشتد أو نهتم بالحق ونخاف أن نحيد عنه، وفي نفس الوقت نمارس كل الوسائل حتى لا يرتاح الشيطان ولا يسعد بوسوسته لنا، وتصبح كل جهوده معنا جهود خاسرة. وطبعا هذا حتى في الفطرة، يعني حتى الآن الأولاد في اللعب إلى آخره يضعون لهم ألعاب بحيث يكون هناك جهة تقابلهم تحاربهم وهم ينتصرون عليها. فلذلك المؤمن عندما يقف في محال معينة كان في إمكانه أن يمارس معصية ثم يتركها، يشعر بالانتصار على الشيطان، الانتصار على نفسه الأمارة، الانتصار على كل من فعلوا ذلك الأمر. مثلا الآن في النت هناك مواقع كثيرة، مواقع تريد أن تغوي وتريد أن تغري وتريد أن تزج بالناس في المحرمات وفي الرذائل، فالذي يتركها طبعا هنا انتصر عليها. أموال كثيرة تصرف على قنوات فضائية، فعندما يعرض عنها الشخص يكون قد انتصر عليها، وبالتالي هذا شعور بالانتصار، أن هؤلاء الذين كادوا كل هذه المكايد انتصرت عليهم. هناك قنوات كذلك إعلامية تضلل الناس وتذكر حقائق غير صحيحة، أشياء غير صحيحة، أخبار غير صحيحة، وبالتالي عندما لا نتأثر له هنا يكون الانتصار. وهكذا تحدث السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عن هذه المعاني، عن عداوة الشيطان الإنسان وآثارها المختلفة، عند حديثه عن قصة الشيطان وسبب عداوته للإنسان، حيث قال: طبعا هذه الحالة التي وصل إليها الشيطان جعلته يحمل حقدا فظيعا جدا وعداء شديدا لآدم وبنيه، لأنه يعتبر أن سبب مشكلته هذه هي آدم وبني آدم، وفي الحقيقة مشكلته ليست آدم، مشكلته هي نفسه. يعني الكثير أحيانا نحن في الواقع ربما ننسب الأمور لغير محلها، يعني كما يروى عن شخص يعني كان أب وابنه، ابن كان يذيق بكل شيء فأراد أن يسافر، فقال له: يا بني، أنت تريد أن تبحث في سفرك هذا عن السكينة والراحة ونسيت أن معك نفسك. أنت مشكلتك ليس لا في الجيران ولا في الناس، مشكلتك في نفسك، أنت هكذا طبعك ضيق وطبعك هكذا تريد أن تكون الأشياء بصورة هي غير موجودة في الواقع، وبالتالي أنت عندما تسافر سترى كذلك. هكذا الشيطان، لأن الشيطان آدم عليه السلام لم يطلب آدم عليه السلام من الشيطان أن يسجد له، الله تعالى هو الذي أمر، وبالتالي معصية آدم هي مع الله، والذي هو عصى الله ولم يعصي آدم، وآدم لم يتضرر بعدم سجوده له، وبالتالي مشكلته يعني هو بدل أن يعالج المشكلة من جذورها وهي في نفسه وفي كبره، حول المشكلة إلى آدم عليه السلام نفسه، مع أن الله تعالى يعني حتى لو لم يختبره بآدم كان سيختبره بأشياء أخرى بحيث يكشف. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، كما يقول زهير شاعر، فمهما كانت يعني سيأتي اليوم الذي تكشف فيه تلك الصفة. ولذلك يعني في الأصل أن آدم عليه السلام قدم له خدمة بأن أظهر له مشكلته، أظهر له عيبه، أظهر له مرضه، وبالتالي كان في الأصل يتوب ويصلح، وحتى نتيجة إظهار آدم عليه السلام له ما في نفسه من الكبر والاستعلاء إلى آخره. ولكنه طبعا نقول هذا الكلام من باب الواقع، أن الكثير تجده بدل أن يواجه المشكلة تجده من في حقيقتها مصدر المشكلة تجده يعالج أشياء أخرى أو ينظر إلى أمور أخرى لا علاقة لها بمشكلته. يقول السيد عبد الملك: لأنه يعتبر أن سبب مشكلته هذه هي آدم وبني آدم، أن الذي سبب له لأن يخسر هذه المكانة وهذا المقام المقدس بين الملائكة في السماوات، وإلى أن يصبح خاسئا مطرودا مخذولا لا شرف له لا قدسية له، وهو متكبرا، هو المشكلة إشكاله في كبره. ثم ذكر الخسارة العظيمة التي أصابت الشيطان بسبب إعراضه عن أمر ربه، فقال: لاحظوا، مع كبره وتكبره هو يريد أن يبقى شيئا مهما. يعني هذا كما يقال البجاحة أو الوقاحة، يعني كيف يعني مع كبره، مع استعلائه، مع مجادلته لربه يريد أن يبقى شيئا مهما. هذا الكائن استكبر عن أن يسجد لآدم، ويريد أن يبقى هناك كبيرا وضخما هناك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة، لقد فقد كل مكان. النتائج التي أرادها مثل ما يحصل لكل الناس، يعني الذين يريدون أن يصلوا إلى مبتغياتهم بمعصية الله لن يصلوا إلى شيء، لن يصلوا إلا إلى السراب، سواء الذين يبذلون جهودا كثيرة للحصول على الأموال حتى يحققوا السعادة، في الأخير تكون أموالهم وبالا عليهم وتصبح سبب كآبتهم، وربما يصاب أحدهم بسكتة قلبية نتيجة خسارته في محل من المحلات، وهذا الأمر لم يكن ليحصل لو كان إنسان عاديا. يقول: لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة، لقد فقد كل مكان، كل شرف، يعني لم تبقى المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب ما يراه هو ويظن هو ويتوهم هو بالسجود لآدم، لم يبقى له أي شرف أصلا، أي مكان أصلا، أي قدر أصلا، أي اعتبار أصلا، لم يبقى له أي شيء، ونزل إلى حط مستوى وفقد كل شيء. ذلك التعاظم الذي يريده والتكبر والتعالي لم يبقى له أي اعتبار نهائيا، جعله هذا يحمل حقدا شديدا جدا، يعني كل ما كان يتوهمه ضاع. إضافة إلى ذلك أصبح مطرودا من رحمة الله، وأصبح مصيره إلى غضب الله، إلى جهنم والعياذ بالله، وخسر كل شيء، كل ما يأمله ويريده ويبتغيه من علو المكانة والرفعة والاعتبار والقدر وعلو المنزلة، فقد كل شيء، أصبح مطرودا، رجيما، خاسئا والعياذ بالله، مذموما، مدحورا، ملعونا، لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط الملائكة ولا بين أوساط الجن، حتى أولئك الذين كما ذكرنا هو يعتبرهم أو يكونون من أنصاره، ومع ذلك لا يحترمون. يقول السيد الملك: حتى من هم في صف الشيطان هم لا يحترمونه أصلا. الآن مثلا العصاة من البشر هم محسوبون على أنهم في صفه وأنهم من حزبه، ولكن في الوقت نفسه هو لا يحظى باحترام حتى بينهم، حتى بين أوساط حزبه، الكل من بني آدم، يهود، نصارى، مسلمين، وثنيين، كل البشر يلعنون الشيطان ويلعنون إبليس، ولا يحظى بأي احترام لدى أي أحد. ثم ذكر سيد الملك شمول لعنه وعدم احترامه بين جميع الكائنات، فقال: فهو لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط البشر ولا بين أوساط الجن ولا بين أوساط الملائكة، والنظرة إليه بين الكائنات المفكرة والمذكرة والمدركة أنه كائن رجيم، ملعون، رجس، خبيث، يتسم ويعرف بخبثه، برجسه، بعصيانه، بسوءه، مذموم لدى الجميع، ما يحظى بأي احترام أبدا، فعنده حالة من العداء الشديد جدا جدا، وهو حقود، مخلوق ناري قريب من أن يحقد، حتى طبيعته تيسر له هذا الأمر، وأن يحتفظ بحالة شديدة من الحقد. وطبعا قلنا حتى الذين في البشر، يعني رسول صلى الله عليه وآله أخبر أن الغضب من النار، وهو قريب من النار الشيطانية، بحيث الشخص حتى وجهه وصورته كيف يتحول وينفعل إلى آخره. ثم ذكر ما طلبه الشيطان من النظرة حتى يتمكن من إغواء البشر. طبعا هذه القرآن الكريم يعيدها ويذكرها في محال مختلفة لنتذكر، لنعتبر، وحتى في إنذار الله له نعلم أن في ذلك حكمة إلهية، يعني هذا الإنذار ليس فقط لأن الشيطان طلبه، يعني حتى لو لم يطلب الشيطان كان الله لينذره حتى يقع الاختبار، ولذلك الاختبار هذا في كما ذكرنا سابقا في مصلحة البشر، حتى يميز الطيب من الخبيث، حتى يكشف السرائر، حتى لا ينال رحمة الله ولا يدخل الجنة إلا من هم أهل لها، لأن المنحرفين لو دخلوا الجنة لأفسدوها، وبالتالي لكل محله. يقول: ولذلك لاحظوا، بعد أن طرده الله سبحانه وتعالى وقال له إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، كان له طلب معين، قال ربي، هو يعترف بالله ويعترف بالجنة والنار وبربوبية الله على كل الخلق، ويقول ربي، هو لم يكفر من هذه الزاوية، هو كفر بسبب إعراضه عن ربه، مجادلته لربه، يقول ربي يعني يذعن، يقر بعبوديتي لله، وأن الله رب لكل الكائنات والمخلوقات، وإبليس هو يعرف بالله وبقدرته وبعلمه وعظمته وعزته، وهو أيضا يؤمن بالجنة والنار بالإقرار، يعني يقر ويعرف هذا، يعرف بأن هناك جنة وهناك نار وهناك بعث وحساب وجزاء، يعرف بهذه المسائل كلها، لكن معرفة لم ينتفع بها. ولهذا الله تعالى عندما ذكره قال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وبالتالي ذكر له يوم الدين، يعني الله تعالى لا يخاطبه بشيء لا يعرفه، يقول يعرف بهذه المسائل كلها، لكن معرفة لم ينتفع بها، كما هو حال الكثير من الناس، يعلم أن هناك جنة، هناك نار، هناك حساب، هناك مواقف مختلفة، ومع ذلك لا يهتم ولا يبالي. هكذا الشيطان، لا مبالاة كما يقال، يقر لك بالله وملائكته ورسله وكتبه، ويقر لك أيضا بالجنة والنار والبعث والحساب، لكن إقرارا لم ينبني عليه إيمان، إقرار فقط، لكن لا ينبني عليه إيمان، إيمان، والإيمان هو الإذعان والتسليم، ولا تأثير في النفس ولا في العمل ولا في الاستقامة. ثم ذكر إمهال الله تعالى له وسببه، فقال الله أمهله من منطلق غنى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى غني، يعني لا يشكل بقاء إبليس على قيد الحياة أي خطورة على الله ولا أي مشكلة لله ولا أي تأثير على الله، هو الغني الحميد القوي العزيز العلي العظيم جل شأنه، فما هناك أي تأثيرات أو خطورة يمكن أن يشكلها استمرار إبليس في الحياة لزمن طويل. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، بمعنى أن الله أعطاه فسحة إلى يوم الوقت المعلوم. طبعا هنا يختلف المفسرون في يوم الوقت المعلوم، البعض يقول لا قد يكون هذا يوم قبل يوم القيامة، البعض يقول يوم يبعثون، طبعا هذه مسألة خلافية، الله أعلم. الذي يظهر من خلال النصوص القرآنية أنه سيعمر زمنا طويلا، وأن المهلة، مهلة بقائه مهلة طويلة. ثم ذكر قسم إبليس على إضلال البشر، فقال بعد ذلك، قال يعني إبليس فبعزتك، هنا يقسم، أقسم بعزة الله، لأنه يعتبر أنه قسم كبير وهو حاقد، يعني يريد أن يقسم على ما سيسعى له، قسم لكن قسم كبير. قال فبعزتك، لاحظوا هذا الكائن عارف بالله، عارف حتى بعزة الله، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو هنا يقسم بأنه سينتقم أشد وأقسى انتقام بني آدم، فما هو هذا الانتقام؟ هو يعتبر أن أخطر وأقسى ما يمكن أن يفعله ببني آدم بهذا الإنسان هو الإغواء لهذا الإنسان، إذا تمكن من إغواء الإنسان فإنه بذلك يكون قد انتقم منه أشد انتقام، لأنه سيؤدي به إلى الشقاء في الدنيا، إلى جهنم، يوصله إلى جهنم، وبهذا يعتبر نفسه انتقم أقسى انتقام، وفعلا هذا يعتبر أخطر ما يمكن أن يفعله بالإنسان، أن يسبب له ما يوصله إلى جهنم والعياذ بالله، إلى سخط الله في الدنيا والآخرة. وهو هنا يستثني، وهنا طبعا هذا الاستثناء دليل على عدم سلطته، على أنه لا يستطيع أن يصل إلا لمن يوصلون أنفسهم له، إلا لمن يستسلمون له. يقول إبليس استثنى في قسمه حتى لا يحنث في يمينه، قال إلا عبادك منهم المخلصين، ليعلم أنه لا يستطيع، أن هناك عباد في درجة من الرقي والصلاح والتقوى بحيث لا يمكن أن يصل إليه، بمعنى أن هناك من لا يقدر على إغوائه، هناك من لن يتمكن من إغوائه ولا من السيطرة عليه. وبالتالي إبليس هنا في الآية الكريمة يدل على أنه كانت لديه معرفة بالإنسان من خلال المعارف التي كان يخبر بها الله تعالى، أخبر بها الملائكة، كان يعرف أن في البشر صالحين مخلصين أولياء لا يمكن السيطرة عليه ولا من الإيقاع بهم بما يوصلهم إلى جهنم، الذين عبدوا أنفسهم لله وأخلصوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. وطبعا هؤلاء يؤدون أدوار معاكسة للشيطان، يعني وهذا من رحمة الله تعالى بنا، الشخص الذي يقول كيف أصلح وهناك شيطان يغويني، يقول كيف لا تصلح وهناك صالحون يدعونك، الشيطان لا تراه ولكن هؤلاء تراهم وتسمع كلامهم وتقرأ لهم، وبالتالي لمصادر الهداية أكثر من مصادر الغواية، فلماذا استسلمت لمصادر الغواية وتركت مصادر الهداية؟ بالإضافة إلى أنه من يضمن لك أن ما قمت به من المعصية من الشيطان؟ قد يكون من هواك المجرد، قد يكون من نفسك الخبيثة وليس من الشيطان. ثم الشيطان لا يفعل إلا ما هو موجود فيك، يعني أنت الذي سمعت له. وبالتالي كل هذه الذرائع التي يذكرها البعض من سيطرة الشيطان عليهم، هم في الحقيقة يعني هذه نفسها وسوسة شيطانية، وهذه نفسها هروب، يعني كما قال الشيطان ربي بما أغويتني، هو الذي غوى ثم نسب الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.